على عضد أحد أصحابه سوارا من صفر، أي من نحاس. فالصفر هو النحاس، والطهارة جائزة من إناء النحاس ومن جميع الأواني الطاهرة، كل إناء طاهر فيجوز التوضؤ منه، يجوز التوضؤ منه إلا آنية الذهب والفضة عند أهل العلم الذين يقولون بالقياس، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأكل والشرب فيهما، فقاس أهل العلم على هذا الحديث عدم جواز أن يتوضأ الإنسان من آنية الذهب وآنية الفضة، لأنه يحرم الأكل فيهما. وهل تبطل أو يبطل الوضوء أو لا يبطل؟ حقيقة لا يبطل، وهذه المسألة يتكلم عنها العلماء في اجتماع الحلال واجتماع أو اجتماع العبادة في وقت النهي أو مع النهي، وقد ذكرناها في أكثر من موضع، ولعلنا يعني نذكركم فيها، لأن هذه المسائل من المسائل المهمة التي تنبني عليها أحكام كثيرة، وهي مسألة اجتماع العبادة مع اجتماع أو مع النهي، مع النهي، وقد تكلم العلماء فيها كما قلنا لكم، فقد تبطل العبادة وقد لا تبطل العبادة. ومسألتها المشهورة عند العلماء هي الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، والعلماء كلهم يقولون إذا اجتمع الحلال واجتمع الحرام وأمكن أن نفك إحدى الجهتين عن الأخرى صحت العبادة، استطعنا أن نفك إحدى الجهتين عن الأخرى صحت العبادة. وقالوا بأن الوحدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وحدة بالجنس، ووحدة بالنوع، ووحدة بالعين. قالوا أما وحدة الجنس، قالوا فيجتمع فيها الحلال والحرام كجنس الحيوان، فإن هذا الجنس تحته أنواع كثيرة، تحته نوع الخنازير، وتحته القطط، وتحته الوزلان، وتحته الخراف، فيجوز أن نقول بأن الجمل حلال وبأن الخنزير حرام، مع أنهما من جنس واحد، ألا وهو جنس الحيوان، جنس الحيوان. قالوا أيضا وحدة النوع يجتمع فيها الحلال ويجتمع فيها الحرام، قالوا كالسجود، فإنه نوع من أنواع العبادة، قد يكون سجودا لله جل وعلا فيكون عبادة ويكون توحيدا، وقد يكون سجودا للشمس وللقمر فيكون كفرا ويكون شركا بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، واسجدوا لله الذي خلقهن. أما وحدة العين فلا يجتمع فيها الحلال والحرام، فلا يجتمع فيها الحلال والحرام، لكن وقع إشكال عند العلماء في بعض المسائل التي ظنوها من وحدة العين، ظنوها من وحدة العين، إذ أنه لا يجوز أن يقال عن الشيء في نفس اللحظة هو حلال وهو حرام، هو حلال وهو حرام. فكما يعني تشدد بعض العلماء في هذا الموضوع، كذلك ترخص في مقابلهم بعض العلماء، وممن تشدد في هذا الموضوع الحنابلة عليهم رحمة الله، فمثلا قالوا ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، وقالوا ببطلان التذكية بالسكين المسروقة، وقالوا ببطلان الوضوء بالماء المسروق، وبطلان الوضوء بالمسح على الخف المسروق، وقعدوا قاعدة وهي صحيحة في أصلها، قالوا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ما معنى المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ فلان نقول بأنه لا يصلي، فلان لا يصلي، هذا لم يقم بهذا العمل، فهذا شيء معدوما حسا، أي أنه غير محسوس وغير موجود. لكن قد يصلي الإنسان الصلاة لله جل وعلا لكنها لا تقبل شرعا، لا تقبل شرعا، فيصير حال من صلى الصلاة من غير الاتيان بشروطها ولا بأركانها كأنه لم يصلي، كقوله صلى الله عليه وسلم للرجل في الحديث الصحيح: صلي فإنك لم تصلي. فهذه الصلاة موجودة حسا، لكنها لما عدمت شرعا كانت كالمعدومة حسا. ولذلك القاعدة المشهورة التي ذكرناها لكم: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فذهب الحنابلة مثلا كما قلنا لكم أن من سرق سكينا ثم ذبح بها ذبيحة فإن هذه الذبيحة لا تعد مذكاة بل هي ميتة، لأنه لا يجوز له تملك المال المسروق، وبالتالي حينما استخدمه فكأنما لم يستخدم شيئا، فكأنه قتل هذه الذبيحة قتلا ولم يذكها بالطريقة الشرعية. كذلك من توضأ بالماء المسروق، ومن مسح على الخف المسروق، ومن صلى بثوب الذهب بثوب الحرير أو كان لابسا للذهب، قالوا ببطلان صلاته. أما يعني غيرهم من العلماء فقد يعني فصل وأفصل في هذا الموضوع، وفرق بين النهي العام والنهي الخاص، النهي العام والنهي الخاص. فقالوا ما كان نهيا عاما كالنهي عن السرقة فهذا لا يبطل أصل العبادة، لا يبطل أصل العبادة. ونقربها لكم أنهم أن الحنابلة قالوا بأن من صلى في الأرض المغصوبة فصلاته باطلة، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا فهذا الرجل قد صلى في الأرض المغصوبة، فقد عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاته رد. فرد عليهم الجمهور فقالوا: إن الصلاة من أمرنا، إن الصلاة من أمرنا، أما الغصب فليس من أمرنا، فيرد الغصب وتصح الصلاة، فصلاته من حيث هي صلاة وعبادة عبادة، وغصبه من حيث هو غصب هو غصب وتعد ومعصية لله جل وعلا. فهذا يعني أصل الموضوع. لكن قالوا إن كان النهي متعلق بماذا؟ متعلق بالذات، متعلق بذات المعصية، كنهي مثلا كنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على منكبه شيء. فإذا كان النهي خاصا متعلقا بالعبادة فعند ذلك تبطل العبادة، لأننا لا نستطيع أن نفك كلا الجهتين عن الأخرى. ففي السرقة مثلا نستطيع أن نسمي فلانا سارقا بدون أن يرتبط أمره بالصلاة، يعني ليس كل من صلى في الأرض المغصوبة يسمى غاصبا، لكن الغاصب قد يصلي وقد لا يصلي، قد يغتصب الأرض في وقت الصلاة وفي خارج وقت الصلاة. فأمكن لنا أن نفك جهة ماذا؟ جهة السرقة عن جهة ماذا؟ عن جهة الصلاة. كذلك النهي عن لباس الذهب ليس متعلقا بالصلاة، وإنما هو نهي عام، هو نهي عام، نهي أن يلبس الإنسان الذهب سواء كان في الصلاة أو لم يكن في الصلاة، سواء كان في الحج أو لم يكن في الحج، سواء كان صائما أو غير صائم، فإن هذا النهي عام، فإن هذا النهي عام. فعند ذلك أمكن كما قال أهل العلم أن نفك إحدى الجهتين عن إحداهما عن الأخرى، أن نفك إحدى الجهتين عن الأخرى، بخلاف النهي إذا كان متعلقا بذات العبادة. فإذا كان متعلقا بذات العبادة عند ذلك بطلت الصلاة. ومثل المالكي على ذلك مثالا في انفكاك العبادة وعدم انفكاكها، فقالوا تصح أو يصح الوضوء إذا مسحنا على الخف المسروق، إذا مسحنا على الخف المسروق فإن الوضوء يصح. قالوا لأن النهي عام، سواء كان يعني توضأ أو لم يتوضأ فإن السرقة سرقة من حيث هي سرقة. قالوا لكن أبطلنا ماذا؟ أبطلنا المسح للمحرم على خفه، أبطلنا المسح للمحرم على خفه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المحرم مخاطب بالنهي على وجه الخصوص ألا يلبس خفا، فلا يجوز في حقه إلا ماذا؟ إلا أن يغسل قدميه، بخلاف المحل فإنه يجوز له أن يغسل قدميه، ويجوز له أن يمسح على الخف وعلى الجوارب، يجوز له أن يمسح الخف وعلى الجوارب. قالوا أما المحرم فإنه يحرم عليه أن يلبس ماذا؟ الخف. فلما حرم عليه أن يلبس الخف كان هذا نهيا خاصا به، فيحرم عليه أن يمسح على الخف فتبطل عبادته، أي يبطل وضوءه وتبطل صلاته التي بنى عليها هذا الوضوء، إذا بنى عليه هذا الوضوء. هذا يعني ملخص ما ذكره العلماء في هذا الموضوع، ولهم تفصيل سنذكره إن شاء الله في دروس أخر بشكل أوسع بإذن الله جل وعلا. أيضا مسألة ثالثة، وهي ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. فقوله رضي الله عنه قال: فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور، فأكفأ على يديه من التور. ذكرنا لكم أن الإكفاء على اليدين في النهار يستحب أن يكفي أو يعني يكفأ الإنسان على يديه التور ويغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ويكره له إذا كان نائما أن يدخلهما في الإناء مباشرة، بل يغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء. ثم قال: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. هنا تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع وعدد الغرفات، الفصل والجمع وعدد الغرفات. والفقهاء كما ذكر أهل العلم مختلفون في ذلك، فمنهم من اختار الجمع، ومنهم من اختار الفصل، والحديث يدل على الفصل. بمعنى أن كثيرا من الناس حينما يتوضأ، وأقصد عوام الناس، يتمضمض لفمه لوحده 3 مرات، ثم يستنشق ويستنثر 3 مرات، يعني يفصل الأنف، يغسل فمه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بعد أن ينتهي من غسل الفم أو المضمضة 3 مرات يأخذ ماء جديدا ويستنشق ويستنثر. هذه المسألة العلماء مختلفون فيها. بعض أهل العلم قال لا، يأخذ غرفة واحدة، منها يأخذ في فمه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر بنفس الغرفة، بنفس اليد، يأخذ بيده فيسحب الماء بفمه ويسحب الماء بأنفه، ثم يستنشق بنفس هذا الماء. العلماء كما قلنا مختلفون أيهما أفضل، أن يتمضمض 3 مرات ثم يستنشق ويستنثر 3 مرات، أم يأخذ كل ذلك بغرفة واحدة. الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق واستنثر بغرفة واحدة، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه استنشق أنه تمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات، أي أنه تمضمض مرتين بغرفتين ثم المرة الأخيرة استنشق واستنثر فيها. لكن ظاهر الحديث كما قلنا لكم، وهو الذي ذهب إليه الجمهور، أن الإنسان يأخذ كفا واحدة فيتمضمض ويستنشق ويستنثر منها، يعني يأخذ لفمه من نفس الغرفة ولأنفه من نفس الغرفة ثم يستنشق ويستنثر، وفي الغرفة الثانية يفعل ذلك، وفي الغرفة الثالثة يفعل ذلك. هذا الكلام مفهوم ها؟ طيب، المسألة الرابعة قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، فغسل وجهه ثلاثا. تكلمنا معكم في المرة الماضية كيفية غسل الوجه، وأن الوجه يعم ما يعني ما الشعر النابت عند الجبهة وعند شحمة الأذنين وتحت الفكين، وقلنا بأن هنالك مسألة تكلم فيها الفقهاء وهو دخول الواجب أو دخول المباح في الواجب، لأنه ما لا يتم الواجب كتبسيط لكم في هذا الموضوع، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يستطيع الإنسان أن يغسل وجهه بالتمام إلا أن يأخذ جزءا من شعر رأسه، جزءا من شعر رأسه وجزءا من طرف الوجه، حتى يعني يسبغ الوضوء كاملا، حتى يسبغ الوضوء كامل. والأصوليون في هذا الموضوع لهم تقسيم، قالوا هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين، وهي مسألة اختلاط الواجب بغيره. قالوا هي على قسمين، قالوا واجب نستطيع أن نفكه عن غيره، قالوا كصلاة الفرض مثلا، فإننا إذا سلمنا نستطيع ألا نأخذ جزءا من السنة، بمعنى نسلم ونسبح ثم بعد ذلك نصلي السنة. لكن قالوا بعض الواجبات لا نستطيع أن نفكها عما يليها، قالوا كالوضوء، لا يستطيع الإنسان أن يغسل وجهه حتى يغسل أو يبلل جزءا من رأسه، جزءا من رأسه حتى يستوعب جميع الرأس. ثم قال عليه رحمة الله ويديه إلى المرفقين مرتين، تصوروا، قال ويديه إلى المرفقين مرتين. وقوله مرتين فيه جواز وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يكرر مرتين وأن يكرر ثلاثا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين. إذن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في كل عضو مرة واحدة، وورد أنه غسل كل عضو مرتين، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل كل عضو ثلاث مرات، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين، كهذا الحديث فقد غسل وجهه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وتمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات وغسل يديه مرتين. إذا المسألة فيها بحبوحة وفيها سعة، ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأربعة أوجه: مرة مرة، أن يغسل العضو مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، ورواية أنه غسل بعض أعضائه ثلاثا وبعض أعضائه اثنتين أو مرتين. المسألة الخامسة قوله ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. هذا الكلام فيه دليل على عدم التكرار، فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس، في مسح الرأس مع تكريره أو تكراره صلى الله عليه وسلم في غير الرأس. وهذا المذهب هو مذهب الإمام مالك ومذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله، يعني أنهم يقولون لأن الإنسان يمسح رأسه مرة واحدة، وذهب الشافعي عليه رحمة الله كما في ورد في بعض الروايات المطلقة أن له يعني أن يمسحه أكثر من مرة، يمسحه أكثر من مرة، ولذلك الإمام الشافعي يرى أنه يجوز للإنسان أن يمسحه ثلاثا، أن يمسحه ثلاثا. لكن الروايات المقيدة مقدمة على المطلقة ومبينة للمطلقة، فالإنسان يمسح رأسه كم مرة؟ مرة واحدة. ولذلك بعض العلماء يتكلم قال ولو كانت المسألة ثلاثا لأمر بغسله، لأمر بغسله، الغسل يكون للمسائل التي تحتاج إلى تنظيف، فلذلك الإنسان يؤمر مرة مرتين وثلاث مرات حتى يغسله. فتصوروا إنسان يمسح رأسه مرة ومرتين وثلاث مرات، سينقلب هذا إلى ماذا؟ سيتبلل رأسه، سيصبح كأنه غسل رأسه. والمقصود والمأمور بذلك ما هو؟ أن يمسح رأسه، أن يمسح رأسه. وقوله فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما وأدبر. الفقهاء يعني مختلفون في كيفية الإقبال والإدبار على ثلاث مذاهب، يعني من أين يقبل ومن أين يدبر. يقبل من مقدمة الرأس يعني من عند ناصيته إلى قفاه، أم يقبل من قفاه إلى الناصية، أم أنه يأخذ من أجزاء الشعر فيرفع يديه إلى نصف رأسه فيقبل ويدبر. يعني هذه ثلاث صور اختلف العلماء في الإقبال والإدبار فيهما، في الإقبال والإدبار فيهما. يعني باختصار أن الصحيح في ذلك كما ورد في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، مرة واحدة. وفي رواية قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، حديث واضح، بدأ بالمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فالآن الذين قالوا بالبدء بمقدم الرأس من جهة الناصية أخذوا بظاهر هذا الحديث، أخذوا بظاهر هذا الحديث. الذين قالوا إن المقدم مقصود فيها ما كان من جهة الخلف، بمعنى أن الإنسان يعني إذا دفع يديه للأمام يكون قد قدمهما، وإذا رد يديه إلى الخلف يكون قد ردهما وأدبر بهما للخلف. فنظروا إلى أن الإنسان يضع يديه خلف رأسه يعني على قفا رأسه ثم يقدمهما للأمام ثم يدبر بهما، فقالوا الإقبال يكون بأن يضع الإنسان يديه على قفاه ثم يتقدم بهما حتى يصل إلى ماذا؟ يصل إلى ناصية رأسه. هكذا نظروا إلى مسألة الإقبال ومسألة ماذا؟ مسألة الإدبار. هذا الكلام واضح؟ كلام واضح يا إخوانا في هذا الموضوع. فالذين قالوا بالتقديم الأول نظروا إلى ظاهر الحديث، قال أنه يعني نظر بالنسبة لليدين بأنه أقبل بهما وأدبر، وأما الطرف الآخر نظروا إلى حال الإنسان أن الإنسان إذا مشى للأمام فإنما يتقدم، فقالوا إذا وضع يديه خلف رأسه فقدمهما للأمام فأقبل بهما بمعنى هذا الإقبال، وإذا أدبر يعني أرجعهما للخلف، أرجعهما للخلف. وبعض العلماء رأى أنه أن الإنسان يأخذ بأطراف رأسه، بأطراف الشعر النابت، الإنسان طرف الشعر النابت يكون من جهة أذنيه هذا طرف الشعر النابت، فيرتفع بهما للأعلى ثم ينزل، فهذا الوجه الإقبال والإدبار عند بعض الفقهاء في هذا الحديث. وكما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله أن مسألة الإقبال ومسألة الإدبار هي مسألة نسبية، هي مسألة نسبية يعني بحسب الواقع الموجود، بحسب الواقع الموجود. كأقرب لك مثالا، يعني لو كانت أمامك مثلا سيارة، فالسيارة لها مقدم ولها مؤخر، فأنت بحسب مكانك، فالمسألة نسبية، المسألة نسبية. وبالتالي يقول بأن التقديم هنا يرد على من قال بأن الإنسان يبتدئ من قفاه إلى رأسه، يقول بأن هذه المسألة نسبية بالنسبة إلى وضع الشيء. فيقول الإقبال والإدبار مسألة نسبية، فيكون الابتداء من مقدم الرأس هو الابتداء، فيكون الإدبار فالإقبال يبدأ من المقدم الرأس إلى المؤخرة ثم بالعكس ثم بالعكس. فهذا يعني غاية ما تكلم فيه الفقهاء في هذا الموضوع في هذا الموضوع. طيب، حديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وفي شأنه كله. فقوله صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في تنعله، التيمم المقصود باليمين والتنعل قالوا لبس النعل، أن يلبس نعله بماذا؟ بيمينه. والترجل معناه تسريح الشعر، ولذلك يقال شعر مرجل. إيش معنى شعر مرجل؟ شعر مسرح، شعر مسرح. والتيمم كما قلنا لكم هو البداءة باليمين، يعني يبدأ برجله اليمين، والمقصود بالترجل أن يبدأ الإنسان بشقه الأيمن، إذ أن الإنسان رأسه أو لحيته لها شق أيمن ولها شق أيسر، فكان صلى الله عليه وسلم يبتدئ إذا ترجل إذا سرح شعره بالجهة اليمنى، وكذلك كان إذا دهنه إذا وضع عليه الدهن أو وضع عليه الطيب أو وضع عليه الزيت يبتدئ بالجهة ماذا؟ بالجهة اليمين، بالجهة اليمين. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يبتدئ أيضا بالشق اليمين، وكذلك إذا توضأ يبتدئ بيده اليمنى وإذا ورجله اليمنى ورجله اليمنى. والإمام الشافعي رحمة الله يعني عنده البداءة باليمنى حتى في الوضوء من المستحبات، من المستحبات. فالإنسان يبتدئ باليمين ثم بعد ذلك أو البداء عند الإمام الشافعي كانت باليمين، لكن أقصد أنه بالوضوء لم يكن يقول بالاستحباب بل كان يقول بالوجوب. هذا الحديث العلماء لهم يعني عليه كلام، قالوا هذا عام مخصوص، الحديث هذا عام مخصوص يعني ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه بل أريد به صفة معينة. والعام المخصوص يعني كقول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم. فهذا يسمى عند العلماء يسمى بالعام المخصوص، يسمى بالعام المخصوص. وهذا يعني كان صحابي واحد هو الذي حذر الناس، كان صحابي واحد حذر الناس وهو نعيم، كذلك قال الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يقائم يصلي يقائم يصلي في المحراب. من الملائكة التي نادته؟ جبريل عليه السلام. يعني العام يراد به ماذا؟ الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فيكون لفظ الناس هنا عام أريد به ماذا؟ الخصوص. وكذلك قول الله جل وعلا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني الملائكة من هي الملائكة؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. وفكذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله، يعني في شأنه كله، ليس المقصود في كل الأمور، إنما الأمور المستحبة المستطابة وليست الأمور المستقذرة أو الأمور التي ينتهي منها الإنسان. فإن الإنسان إذا خرج من الخلاء خرج بيده برجله اليمنى أم رجله اليسرى؟ يخرج بالرجل اليسرى. وكذلك إذا خرج نعم خلاء من رجل اليسرى، أقصد إذا دخل الخلاء يدخل بالرجل اليسرى، وإذا خرج من الخلاء يخرج بالرجل اليمنى المسجد إذا دخله يدخل بالرجل اليمنى، وإذا خرج يخرج بالرجل اليسرى، كذلك إذا خرج للشارع يخرج بالرجل اليسرى، وإذا دخل يدخل بالرجل اليمنى، يدخل بالرجل اليمنى. فبحسب حال الوضع الموجود. فالمسجد يدخل بالرجل ماذا؟ اليمنى، ويخرج بالرجل اليسرى، لأنه سيخرج إلى هذا الشارع الذي فيه يعني المنكرات وفيه الموبقات، وبعض الإخوة يعني يعلق ويقول يجوز بكلا الرجلين، لكن الخروج الآن يعني فيما يعني نتفق فيه مسألة الدخول إلى بيت الخلاء يكون بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى، والدخول للمسجد يكون بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليسرى. في العلماء يقول المستقذرات تكون بماذا؟ تكون باليسار أو بالشمال، تكون باليسار أو بالشمال. طيب، حديث الأخير في هذا الباب وهو حديث عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. نعيد الحديث: فعن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. فهذا الحديث وأيضا من الحديث التي يعني رواها الإمام البخاري والإمام مسلم عليه رحمة الله، ونعيم المجمر يعني سمي بنعيم المجمر، وهو يعني أبو نعيم بن عبد الله، لأنه كان يجمر المسجد. يجمره بماذا؟ أي يبخر المسجد، كان يبخر المسجد، فلذلك سمي بنعيم المجمر، سمي بنعيم المجمر. المسألة الأخرى أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبو هريرة أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يدعون غرا محجلين. العلماء في هذا الحديث لهم تأويلين، لهم تفسيرين في هذا الحديث. ما معنى أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين؟ قالوا المعنى الأول: يدعون غرا، ينادى يا غر يا محجل. هذا المعنى الأول، المعنى الأول أنهم ينادون، يعني كيف تقول يا مؤمن؟ تقول يدعون مؤمنين أو يدعون فؤاد، فيدعون غرا يعني ينادون غرا، يسمى هذا الإنسان يسمى ماذا؟ غر ومحجل. المعنى الآخر أن هذا هو حالهم، أنهم يكونون حالهم ماذا؟ يكونون غرا محجل، يعني يكون حالهم أنهم كالخيل محجلين ولهم غرة. فالمعنى الأول يا أبا سلمة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، أي أنهم ينادون بهذا الاسم يا محجلين أن يدعون، يعني يا محجلين أن أقبلوا. جيد. المعنى الثاني الذي قاله أيضا العلماء كلاهما صحيح، أن حالهم حينما يدعون يكونون كالخيل الغر المحجلة من آثار الوضوء. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ طيب، فهذا المعنى الأول. المسألة الثالثة كما يقول العلماء أن المعروف المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء بالضم، يقال من آثار الوضوء بالضم، ويجوز أن يقال إن أمتي يدعون يوم القيامة في الحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، لكن المعروف من آثار الوضوء، يعني من آثار هذا الفعل، من آثار هذا الفعل. ويقول أهل العلم أيضا يجوز أن يقال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، يعني من آثار ماذا؟ من آثار الماء، من آثار. إذا قلنا بالفتح، نحن ذكرنا لكم هذه المسألة قبلا، قلنا الوضوء يختلف عن الوضوء، الوضوء يا شيخ يختلف عن الوضوء. الوضوء بالفتح هو الماء المعد لهذه العبادة، الماء المعد لهذه العبادة. وبعض العلماء يقول الوضوء هو كل ما يسمى وضوء، كل ما يسمى وضوء. فإذا قلنا إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء بالضم، فنعني ذلك من آثار فعلهم ومن آثار عبادتهم، هذه العبادة أثرت فيهم حتى أنهم يأتون يوم القيامة على حال يكونون فيها غرا محجرين، أو لأنهم فعلوا هذه العبادة ينادون بأنهم غر محجلين. الحال الفتح إن أمتي يدعون يوم القيامة، وإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني من آثار هذا الماء، من آثار هذا الماء. فالعلماء لهم يعني تأويلين أو كلامين في هذا الموضوع، فقالوا فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالغسل بالماء، فيجوز أن ينسب إلى كل منهما، يجوز أن ينسب إلى الفعل ويجوز أن ينسب إلى ماذا؟ إلى هذا الماء. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، اقتصر في هذا الحديث أو اقتصر فيه على لفظ الغرة هنا دون التحجيل، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين، غرا محجرين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. لماذا لم يقل فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وأن يطيل تحجيله فليفعل؟ هذا الكلام العلماء يقولون هذا من باب كأنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، ذكر يعني مجرد الغرة ولم يذكر التحجيل، لم يرد الاقتصار على التحجيل فقط، إنما ذكره من باب التغليب في مسألة في اللغة تسمى مسألة ماذا يا شيخ؟ التغليب. تقول العمرين، العمرين، من العمرين؟ أبو بكر وعمر، لكن اسم عمر رضي الله عنه دائما أشهر، مع أنه أبو بكر رضي الله عنه أفضل وأسبق، لكن اسم عمر رضي الله عنه دائما هو الغالب وهو السابق، فيقال العمرين، ويقال ماذا أيضا؟ القمرين، عن الشمس والقمر، فقالوا دائما القمر هو الأغلب، وبعضهم قال لا، إذا كان ذكر وكان مذكر وكان أنثى، هذا بعض أهل اللغة قال يقدم المذكر على الأنثى كون الشمس أنثى مؤنث والقمر مذكر، لكن قالوا هنا يعارض هذا الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، قالوا التحجيل مذكر والغرة مؤنث، فلا عبرة بقول من قال بأن المذكر يقدم على المؤنث، لكن هذه المسألة تسمى مسألة التغليب. مسألة ماذا؟ التغليب. فحينما تقول العمرين، فمن تقصد بهما؟ أبو بكر وعمر، لغلبة ذكر اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والاجتماع دائما أيضا بقول اجتماع الاسمين، يعني اسمين مشهورين، ويكون دائما هذان الاسمان يعني مجتمعان، يعني دائما تقول الشمس والقمر، الشمس والقمر، أبو بكر وعمر، جاء أبو بكر وعمر، خرج أبو بكر وعمر، فالاسمين يكونان دائما مقترنين مع بعضهما البعض، ويكون لعل لفظ أكثر أحدهما يغلب لفظه على الآخر، فلذلك نقول العمرين ونقول القمرين. وهنا الغرة والتحجيل، فقدمت الغرة على التحجيل مع أنها من الأسماء المؤنثة، مع أنها من الأسماء المؤنثة، فهذا ذكر من باب التغليب. وإلا أيضا فمن استطاع أن يطيل تحجيلته وتحجيله فليفعل. وقالوا الفقهاء يعني يستحب تطويل الغرة، وأرادوا الغرة والتحجيل، أيضا الفقهاء استخدموا هذه اللفظة. فإذا وجدت فقيها قال يستحب تطويل الغرة، فإنما يقصد به ماذا؟ غرة الرأس، ويقصد بها أيضا التحجيل، يقصد بها التحجيل المقصود بها به الأيدي والأرجل. حينما تقول يعني فرس محجلة، تقصد بذلك ماذا؟ فيها بياض في يديها وفي قدميها، في يديها وفي قدميها. يقول الإمام بن دقيق العيد عليه رحمة الله تطوير الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس، بغسل جزء من الرأس، وفي اليدين بغسل بعض العضدين، بعض العضدين يعني بعض يعني بعد المرفقين، بعد المرفقين، وفي الرجلين بغسل بعض الساقين، بعض الساقين. قال وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، ليس هناك تحديد. قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث كان يعني يبالغ في غسل عضديه حتى يبلغ إلى منكبيه، حتى يبلغ إلى منكبيه، فكان يطيل غرته ويطيل تحجيلته ويطيل تحجيلته. لكن المشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني لا يزيد يعني كثيرا بعد المرفقين، وكذلك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة رضي الله عنه أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه، كان يبلغ بالوضوء إبطيه. والإمام النووي عليه رحمة الله له كلام على هذا الحديث، ويقول بأن الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير، وإلى العضد والساق، وإلى العضد والمنكبين، يقول هذا كله ليس فيه تقدير، فيجوز كلا الأمرين، يجوز كلا الأمرين. لكن يعني المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يأخذ بجزء من العضد وجزء من الساق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وجزاكم الله خيرا.